السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام التقدير والتعظيم كله وأكمله وأشمله لله جل وعلا وما يتعلق به من أسمائه وصفاته، وأيضا تعظيم ما يحبه الله جل وعلا من رسله وأنبيائه وشعائره، فتعظيمها من تقوى القلوب لأنها مما يحبه الله ويرتضيه. والتعظيم لهذه الشعائر ينبغي أن يكون واقعا عمليا لا مجرد دعوة. فبعض الناس لأدنى سبب يتعلق بدنياه يتنازل عن كل شيء، وبعضهم لأدنى أمر من أمور الدنيا يهدر لأمر من أمور الآخرة، تجده يهدر صحته وحياته التي هي أعظم ما يملك. وهذا من تعظيم الله وتعظيم شعائره وما يحبه. شكى ابن عباس وجعا في عينيه، فقال له الطبيب: لا تسجد 10 أيام وأعالجك. 10 أيام لا تسجد. فذهب يستشير أم المؤمنين عائشة، فقالت له: يا ابن عباس، لو مت في هذه المدة وأنت لا تسجد؟ الرجل معذور، إذا قال له طبيب مسلم لا تسجد، نعم يلام إذا لم يسجد؟ لا يلام، لكن الدين رأس المال. فامتنع ابن عباس من طلب الطبيب فلم يعالجه فكف بصره رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على اهتمام بالدين وما يتعلق به. ما يقال لأحد الناس أو يطلب منهم أن لا يعالجوا، العلاج ما ينافي التوكل، لكن هذا له دلالته. شيخ من شيوخنا أصيب بالسرطان، فقيل له: تأكل الثوم وضربت له مدة محددة فقال لا أكل الثوم وأترك صلاة الجماعة، وآخر أصيب بالسرطان فطلب منه أن يعالج بالكيميائي، كيماوي اللي يضربون المرضى، فقال لا أعالج بالكيماوي وتسقط لحيتي. هذا من التعظيم أو لا؟ غاية في التعظيم هذا. وتجد كثير من الناس لأدنى سبب يهدر الواجبات، ولأدنى سبب يرتكب محرمات، ويتراه يحرص على الدنيا وكسب الحطام بوسائل محرمة، بوسائل محرمة. وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره لا تسأل الإمارة فإنها حسرة وندامة يوم القيامة، وهذا يشمل الولايات كلها، فإنها حسرة وندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. والأمثلة على هذا في القديم والحديث شاهدة، تجد أناس تولوا على الناس وسيطروا عليهم وظلموهم في النهاية وذلوا. في مرثية أبي البقاء الرندي للأندلس التي مطلعها لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، قال عن الملوك، ملوك الأندلس لما ضيعوا أمر الله وش النهاية؟ بالأمس كانوا ملوكا في أسرتهم، واليوم هم في بيوت الكفر عبدان، عبيد. نعم المرضعة وبئسة الفاطمة، تجدها اليوم يأمر ينهى وغدا في الأغلال. قصة البرامكة يعرفها الخاص والعام، ونظائرها في التاريخ كثير. المقصود أن المطلوب من المسلم أن يعظم الله ويعظم أوامر الله ويحذر من نواهيه ويعظم شعائر الله وما يحبه الله، ويكون هواءه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وتقدم في كلام ابن عباس في هذا الكتاب، ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا، وهذا لا يجدي عن أهل شيء، ما يغني عنهم شيء، لأن من أحب لشيء أبغض عند فقده، من أحب لشيء أبغض عند فقده. إلا المحبة لله جل وعلا فإنها هي الدائمة، ما زالت موجودة، ما زالت أسبابها موجودة. يقول رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم المرضعة، الدخل اللي يجي هذا الرضاع، هي الذي يجنيه الشخص من الإمارة وسائر الوظائف. لكنه إذا لم يستعمل هذه الإمارة فيما يرضي الله ويتوصل به إلى مرضات الله جل وعلا ونصر دينه، سمعنا من أكثر من شيخ من شيوخنا من يقول لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لبثت في الوظيفة يوم واحد. كبار ترى، ما هم يكون الهدف لله جل وعلا، ما يكون لنا الراتب مراتب، كل هذا زائل وفاني، والله المستعان. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء من صحابته من أجل ما تشتمل عليه من مخالفة شرعية، من أجل ما تشتمل عليه من مخالفة شرعية. ثم استدل على ذلك بحديث أبي شريح الخزاعي أنه كان يكنى أبا الحكم، كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذا الاسم الآن يطلق على أناس حكم، فلان حكم، حكم دولي في القضايا، وحكم رياضي، وحكم كذا. إن الله هو الحكم، يعني مع استشعار إن الحكم إلا لله، يرد مثل هذا الكلام. إيه؟ وإلا فالحكم قد يطلق بين من يصلح بين اثنين ويحكم بينهم، لكن إذا استشعرنا أن الحكم خاص بالله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وهذا الحكم لا سيما في موضع هذا الرجل، موضع أبي شريح، نعم، يدعونه فيحكم بينهم، وصار هذا كالعلم عليه ولا يعرف إلا به، حينئذ يحتاج إلى تغيير. وقد يلاحظ في هذا الرجل أنه مع طول الوقت وطول المدة استقر في نفسه شيء، والله أعلم. وإلا فالأصل أن الذي يحكم بين اثنين يقال له حكم، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، الذي يصلح بين الناس حكم. هذا الرجل أبو شريح يصلح بين قومه إذا حصل بينهم نزاع، ها؟ في من يقضي يحكم، لكن هل من أسماء الله القاضي؟ هو يقضي بين العباد يوم القيامة، يفصل بينهم، نعم، لكن اسم له. هذا الرجل هل توافرت فيه شروط القضاء ليكون حكما؟ إذا كان يحكم بينهم ويلزمهم بحكمه لا بد أن تتوافر فيه الشروط، وإذا كان يحكم بينهم من باب الإصلاح ويرضى به الطرفان، نعم، فالإصلاح مطلوب، وتصلح بين اثنين صدقة، ها، يتراضون. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. وهذا يكون إصلاح وليس بقضاء. ويوجد القضاء الملزم، ولا بد أن تتوافر الشروط الشرعية في من يتولاه. ويوجد الإصلاح بين الناس، ويوجد أيضا ما يفعله شيوخ القبائل وليس فيهم من الشروط ما يقتضي الإلزام بأحكامهم، ومع ذلك يلزمون، ها؟ لا، يلزمون الزام، شيوخ القبائل يلزمون، ولا لو اصلاح زين الاصلاح، رضا. فهم يلزمون، ويكون هذا من باب حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون. ولذلك تجد بعض من ينتسب إلى هذه القبيلة يؤثر أن يكون الحكم عند شيخ القبيلة لا عند القاضي المعين من قبل ولي الأمر، لأنه يعرف أن عادة هذا جرت عادته في القضاء بينهم وحل نزاعاتهم طريقة معينة، مثل ما فهم المنافق أن اليهودي طريقته كذا والرسول عليه الصلاة والسلام طريقته كذا، ولذلك يفتى بمنعهم من هذه التدخلات في قبائلهم. ها؟ في أمور لا لا ليست شرعية، منازعات، لكن يلزم، وليس فيهم من شروط القضاء شيء. ها؟ على طريقتهم، هم جروا على عادات وتقاليد ويلزمون الناس بها. شو؟ يهجرون، يتآمرون عليه. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. أي نعم. أن المنقول أنه لما نظروا إلى هذه الصفة فيه سيأتي هذا في قوله: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ لأن المسألة ذات شقين، ذات شقين، من جهة التسمية وأنه من أسماء الله جل وعلا، وإن كانت الأسماء منها ما يختص بالله مثل الله والرحمن ورب العالمين وخالق الخلق أجمعين وهكذا، هذا مختص بالله جل وعلا، ومن الأسماء ما يشركه فيه غيره مثل الرحيم الكريم وغيرها من الأسماء المشتركة. لكن لو سمي باسم من الأسماء المشتركة ونظر إليه أنه مع الاسم صفة، مع الاسم الصفة، يمنع، لأن اللفظ يدل على اسم والاسم يتضمن صفة مع وين؟ العزيز. اي نعم. ويطلق عليها على عزيز وهو اسم مشترك، وهو عزيز مصر مثلا. نعم. قالت امرأة العزيز. انظروا الى الصفة وانظروا الى الاسم المشترك. لكن الاسماء المشتركة الامر فيها فيه سعة، لكن مثل هذا، مثل هذا، ودعنا من ذاك شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، مثل هذا لما تواطأ الناس عليه واستقر في نفسه أنه أبو الحكم، وأن إذا كان هو أبو الحكم، إذا كان الحكم ولده فما شأنه هو أعلم. ومع ذلك جعلوه أب لهذه الصفة، فالأمر فيه أشد. من أي وجه؟ في قومه فقط، في قومه، ذلك لو قالوا قاضي القضاة في بلد كذا مقيد ليست مطلقة ها؟ خرجت عن النهي. فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد، يعني كونه يصلح بين الناس ويرضون ما أحسن، لكن الاسم بغير. ولذلك قال له فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، كناه بأكبر أولاده، وهذه هي السنة، هذه هي السنة. لكن هل يلزم أن يكنى بأكبر الأولاد؟ قد يكون لك سبب أو وصف الولد الأصغر يقتضي أن يكنى به. فالإمام أحمد أبو عبد الله وصالح أكبر منه، صالح أكبر من عبد الله، وكنيته أبو عبد الله، وقد يكنى باسم ليس من أولاده أو لا ولد له. عائشة أم عبد الله، عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، وقد تكون كنيته لا من ولادة وإنما من مصاحبة. أبو هريرة، نعم، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. والكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان. لا لا لا، بالولد، بالذكر، بالذكر، الكنية للذكر. لكن هناك لا لا على سبيل المنع، نعم، قد يكنون بالبنت، لكن الأصل الولد، والأولى أن يكون الأكبر منهم من الأولاد. طيب ما في صفة، ما في بأس، لأن هناك من الصحابة من اسمه الحكم ثلاثة أو أربعة ما غيرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ها، أقرهم عليه. فإذا اجتمع لحظ هذه الصفة، وإنما سمي بالصفة لا بولد من أولاده، لا مانع فيما يمنع. لا، الحكمة غير الحكم، الحكمة غير الحكم. وفي الصحابة حكيم بن حزام وغيره. أبو حكيم ما في شيء، لأن الأسماء في الغالب عند التسمية ما يلاحظ فيها صفة، عند التسمية ما يلاحظ فيها صفة، قد يكون من أجهل الناس الحكيم، حكيم هذا الولد اللي كني به، وقد يسمى محمد وهو مذموم، وقد يسمى بكريم وهو من أبخل الناس، وقد يسمى حكيم وهو من أحمق الناس، وهكذا. مثل هذا لا يؤثر. ما في أصل مثل حكيم. إيه، ما كان للمح الصفة، لكن إذا كانت الصفة ليست موجودة أصلا. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. حديث رواه أبو داود والنسائي، رواه أيضا البخاري في التاريخ والأدب المفرد وغيرهم، والحديث صحيح. يعني من الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن ما له بنات، لو له بنات عدها. ما عاد لو لو لو حصل قلنا به، لكن ما حصل. في هضم الحق الكبير، لكن ليش الإمام أحمد تكنى بأبي عبد الله؟ لأن صالح تولى القضاء، وعبد الله معه في الحديث، فمثل هذا يكون أقرب إلى القلب. مثل لو كان مثلا الأصغر يعني أكثر صلاحا، ما في ما يمنع مثل الإمام أحمد، مع أن الأولى مراعاة الشعور ومراعاة ما يجلب المودة والمحبة، لأن مثل هذا قد يكون عونا للشيطان على الكبير، فيحصل منه القطيعة ولا شيء من هذا. وعلى كل حال الإمام أحمد إمام، وهو أعرف مثل هذه الأمور وأدرى بما يحصل في أسرته، لكن هذا الحاصل. شو نقول؟ وغيره كثير ترى، بس الإمام أحمد هو أشهر من تكنى بالصغير والكبير موجود. وش يعني يمكن الرجل بالذكر من الولد، لكن الولد أكبر والولد أصغر يكن بالذكر. طيب هذا الواقع، هذا الواقع يشهد به، سمعت بالصحابة وفلانة، يوجد لك الندرة، ما يكون الأصل الذكر. وعلى مر التاريخ تجد يعني نوادر، مثل ما ينسب الولد لأمه هو الأصل، لا، حامل أمامة بنت زينب، هذا خلاف الأصل، وليس معنى هذا أنه يحرم، لكن الأصل كذا أن يكنى بالكبير من ولده الذكور، ولا فالولد المسؤول عنه أشمل من الذكر. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو شامل للذكر والأنثى. لكن الواقع واستعمال المسلمين من عهد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا هي للذكور. الله، عندنا الحديث هذا. نعم، الجنس الذكر أشرف من جنس الأنثى وأفضل الجنس، وإلا فكم من امرأة تعدل الفئام من الذكور. ها؟ ترى أن كثير من الناس في عرفنا وعاداتنا يكن الشخص باسم أبيه، باسم أبيه، ولو كان له ولد أكبر من اللي باسم أبيه، ولو لم يكن له ولد باسم أبيه. ها؟ عندنا بكثرة. صحيح. فلان لأن أباه اسمه فلان، وقد يكنى به لملازمته إياه، للملازمة، بحيث لا يعرف غيره، أو يعرف على قلة وندرة، بحيث لا يثبت اسمه في قلوب الناس. ما عليك؟ أنا بارس لي ذكور وعندهم إناث، الشيء كريم للذكور، ماذا يعني ممكن الذي اختاره اللي اختار نفسه والذي هو اختار، هو ما يحتاج الاختيار، هذا ما يحتاج الاختيار، هو أبو فلان عنده عيال وأكبرهم فلان وعرفوها الناس، كأنه قد يكون فلان مثلا الكبير ليس له شأن ولا يعرفه الناس فيكنونه بمن دونه. مسألة يعني أسهل مما يتصور، إلا بقدر ما تجلب من المودة وتنفي من النفرة. لا لا ما تغير شيء، بعض الناس من عامة الناس من يكن النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة، عوام الناس اللهم صل على أبو فاطمة، ما سمعته بكثرة يقولون. على كل حال الأمر في ساعة إلا إذا تضمن محظورا مثل هذا فيغير، وقد تكون له أكثر من كنية، نعم يكون له نساء كل واحدة لها أولاد، فتجد الأقربون إلى هذه يكنونه بولدها والمقربون إلى هذه يكنونه بولدها وهكذا. ولا إشكال ها؟ كل من كنه بيرد عليه أمره من ذلك. حمك الله. أحسن الله عليك الشيخ. الضابط في الأسماء، يعني كثير ما يتكلم الناس يتحدثون هذا الاسم فيه محظور وهذا ما فيه محظور. إذا خل الاسم من كونه خاصا بالله جل وعلا أو خلى من المحظور بأن يكون لفظه ممنوع أو خلى من التشبه بغير المسلمين، فمثل هذه الأمور تمنع. عدا ذلك والتزكية شيء وين كثير تزكية نسكي. غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة من أجل التزكية، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له وجود أسماء خاصة بالإناث ويسمى بها رجال، مثل جويرية بن أسماء، اسمه واسم أبيه من الأسماء المختصة بالنساء وسم جويرة بن أسماء، وهذا حصل. هناك أسماء عند العرب وعند البادية عندنا أسماء قبيحة قبيحة، بأسماء الحشرات يسمون بها، تسمونه تدروا فيه في جعيل ولا تجعل جريذي موجود ها هاي النجر سهل النجر ما هو مثل الجرذي، الجرذي مصغر بعد، يعني هذا يلزم تغييره صلى الله عليه. ها مثل هذه الأسماء هي قبيحة لكن ما فيها شيء محظور، هي قبيحة. جحيش كثير جدا ها، لكن الجحيش هذا لما طلع الشيب بلحيته تقول له يا حمار يرضى ولا لا ها، المهم انه شايب شاب صارت لحيته بيضاء وسم جحيشه مصغير يستمر صغير. لا لا هذه امور تحتاج الى وجهل. رويه وإعادة نظر، جهل جهل ولا الأسماء وجهل. لا تباع ولا جهل جهل، لكن العرب حجتهم في ذلك أن أسماء الأولاد من أجل الأعداء، ما يبلهم من أجل الأعداء لأعدائهم وليست لهم، ويقولون وأسماء غلمانهم ما تجد غلمان بهذه الأسماء لهم، وهي حجة واهية ولا حظ لها من النظر، لكن هذا تعليلهم. لا يصلح، يصلح عندهم. الله فيه أسماء تعجب، كيف عاقل يسمي به اسماء حشرات، حشرات حقيرة ومع ذلك يسمي ولده. وفيه تسمية بالتفاؤل والتشاؤم، بالتفاؤل والتشاؤم، سمون خير البرية وسمون شر البرية من باب الاستفتاح بالمصحف بالقرآن، لأنه كان موجود حتى في المتقدمين، يفتح المصحف وأي كلمة أول كلمة تواجه يسمي به. ومن الطرائف تسمية بعض الشعوب الإسلامية مثل إندونيسيا وغيره، نكتل، جاء ولد سماه نكتل، ليش؟ ما بقول له خانة نكتل، سموا شر البرية وخير البرية. وفي جانا واحد من الطلاب قبل 30 سنة، محمد هلال الكرامات نجم السعادات، هذا اسمه هو، ما بعد جاء اسمه أبوه، ها؟ اسمه هو، أنت الحقل من اسمه، ما جاء ابن فلان. قلنا له يا فلان لماذا؟ قال لما ولدت اختصم الوالد مع الوالدة، فكان الوالد يبي هلال الكرامات وأمي تبي نجم السعادات، قالوا كلهم عطوه. لا غرائب غريبة، مسائل الأسماء غريبة، وفيها كتب مؤلفة سموا في القديم والحديث كليب، ها؟ موجود، ولا تقول له يا كلب قام عليك دعوة، لأن الصفة غير ملحوظة، يعني صار من الأعلام الدارجة على السنة. صخر فخذ بنو كليب، أشارت كليب بالأكف الأصابع إذا قيل، أشارت كليب بالأكف الأصابع أول البيت، شو كمل، على كل حال الغلو والمبالغات التي تحصل الآن، يجلس الولد مدة طويلة ما سمي، ويراجعون المواقع وينظرون في غلو ومبالغات ما لا داعي، والأمر أهم من ذلك، فينظر ما جاء مدحه في الشرع فيعتني به، وما جاء ذمه في الشرع يجتنبه. من التشبه، من التشبه الآن كثر هذا في الإناث والذكور، التشبه بالكفار من اليهود والنصارى، وهذا لا يجوز، يمنع من التشبه. علينا من العرب، العبرة بالشرع، العبرة بالشرع. سمى إيش؟ ليلى. شو المانع؟ لا لا لا ما في شيء، لأنه ما يلحظ هذا عند التسمية، المسمي ما يلحظ هذا. ها؟ شو ما بعد قضينا؟ انتهينا. تودك نقضي؟ ها؟ لعلنا قبل رمضان ننتهي من الكتاب إن شاء الله. هو الخرقي إن شاء الله. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه، احترام الأصل الصفة ولا الاسم؟ الاسم. فيشتق منه صفة، والصفة يشتق منها اسم؟ لا لا. فيقال احترام أسماء الله وصفاته هذا ما يضر مثل هذا، فلو قدمت الصفات على الأسماء ولو بكلام لم يقصد معناه هذا فيه ما فيه، لأنه إذا لم يقصد والاسم مشترك ما حصل تغييره من قبله عليه الصلاة والسلام. الاحترام لا شك ولا إشكال بالاحترام وأنه واجب، والتعظيم لله وأسمائه وصفاته هذا كله من أوجب الواجبات، لكن ولو بكلام لم يقصد معناه، إذا كان لمجرد المشابهة ولا على سبيل الإلزام والوجوب فالأمر مقبول. معروف قلنا الاحترام، لكن تعظيم الله من أوجب الواجبات، تعظيمه من أوجب الواجبات. ها؟ ما يخالف، احنا نعطف عليه. من معاني الاحترام التعظيم، ومن مقتضيات التعظيم الاحترام. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم لأجل ذلك. فكل اسم فيه تعبيد لغير الله جل وعلا يجب تغييره. ها؟ هذا كلام ابن حزم، حاشا عبد المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما غيره، وانتسب إليه فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وذكروا في التراجم تراجم الصحابة شخص من الرواة اسمه عبد المطلب، صحابي لم يغير اسمه. أما كونه لم يغير اسم جده فالذي مات لا يغير، الذي مات ما لا فائدة من تغييره، ولم يغير النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الأموات، وهذا منهم. أما عبد المطلب الذي ذكروه فالأصح في اسمه المطلب، المطلب، ولا فرق بين عبد المطلب وبين عبد أي اسم من الأسماء التي تعبد لغير الله، عبد مناف مثلا أو عبد شمس. ها؟ أي اسم يعبد لغير الله جل وعلا يجب تغييره. في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء التي فيها محظور، وهذا من أشد المحظورات تعبيد غير الله جل وعلا. ها؟ يعني رقيق، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولك، وليقول فتاي وفتاتي. فهمت؟ بمعنى رقيق، بمعنى رقيق، يتجنب عبد الفلان تجنب. تغيير الاسم لأجل ذلك وين؟ عبد ايش؟ عبد البركة؟ لا لا، كذلك تعبيد لغير الله. عبد مبارك ما يخالف، وصف ما يصير تعبيد. نعم ما الوجه حكيم شوي يسمى الشخص حكيم وين أنت كل هذا ذكرناه اسمع اسمع الدرس اسمع الدرس ما تعرف تسمعه ان شاء الله اسمعه قبل الليله قبل ايه اسمع الدرس الثالثة من المسائل اختيار أكبر الأبناء للكنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الأكبر قال شريح قال أنت أبو شريح فيختار الأكبر وهذا فيه فوائد أنه يقطع النزاع إذا سمي بالأكبر ما في أحد بينافس ليش سميت وجاء عنه عليه الصلاة والسلام تقديم الكبير وجاء عنه قوله كبر كبر فإذا بدأ بالكبير ما في أحد بينازع بينما لو بدأ بغيره حصل النزاع والشقاق قد تحصل القطيعة وما لا يحمد عقباه نعم إذا عجز لا يكلم لكن يبذل السبب يحاول إلى أن يعجز إذا عجز ها؟ إذا كان ميت ما يغير مثل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بس العائلة يا شيخ لو كان ميت لكن العائلة تنتسب إليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ينتسب له يعني ممكن تكون عائلة آل عبد النبي شو سوى ميت الرسول ينتسب إلى عبد المطلب أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطلب محمد صالح صلى الله عليك في تزكية ولا غير وسم نبي نعم وبره غير وش الضابط صلى الله عليك هل مسألة توقيفية لا ما هي بتوقيفية الأصل الإباحة لكن قد يحتف بهذا الاسم من الظروف ما يقتضي تغييره يحتف بهذا الاسم مثل أبو الحكم وش مثل أبو الحكم يعني أحيانا نكون لا لذات الاسم وإنما لما يحتف به أي نعم ها الآن التغيير يترتب عليه آثار كبيرة ها؟ إيه عليه لوازم كثيرة فيه له ديون وعليه ديون وارتباطات والشهادات وغير ذلك فالتغيير من حيث الإجراءات فيه صعوبة فإذا لم يكن الاسم ما اقتضى الشرع تغييره ففيه إشكال كبير يحصل أحيانا أنه يولد الولد وتطلق أمه ويتزوجها عمه من باب المحافظة على الأولاد أولاد أخيه ثم يحتاج إلى دراسة الولد بلغ سن النظامية فيذهب به إلى المدرسة فيسجل يقال ما اسمه يقول فلان وأنت شو اسمك على أنه هو الأب نسيما هذا موجود في البادية كثير فيسجلون اسم العم نعم يحصل كثير هذا فيصير ابن العم وفي بعض الدول المرأة تنسب لزوجها فالدول حتى مجاورة ينسبون الزوجة لزوجها ها؟ لا ما هو مصر لا لا مصر مثل مثلنا يسمون لا الحكام الحكام الحكام نساءهم تجي الحكام لا لا لا فيك الشعب كلهم المرأة منسوبة لزوجها عندنا هنا قريب عندكم مصر ينسبون لها لا لا ما في لكن مصر مثل ما عندكم سعيد علي زيد سعيد علي زيد أيهما الأب وأيهما سعيد علي زيد موجودة كلكم تذا سعود سعود هذا تشبه يعني ما في اسم الزوج يعني مثلا جيجي هذا السادات ولا مثلا يعني المراد اسمه ما موجود لا لا موجود في بعض الأنظمة سواء كانت عربية أو غربية فلانة بنت فلان وهو زوجها يكتبون كذا ها؟ إيه يسمونها باسم زوجها مجرد ما يعقد النكاح يغير الاسم شو؟ أعوذ بالله ما يجوز غوث الغوث من الله جل وعلا والقطب من وظائف أو من راتب الصوفية الأقطاب والأوتاد والأنجاب كلها من أصحاب الصوفية جاء في حديث ضعيفة الأوتاد في الشام والأقطاب في كذا ما تصح الاسم الشرعي الأولياء يا الأولياء شرعي اللهم صل على نبينا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الله تزكية يعني فيها شبه بالملائكة يعني الاسم اسم ملاك ملك ملك ملاك يقصد بها الملك أفضل شروح مقامات الحرير الشريش مطبوع المطرز قالوا المطرز يكون مطبوع له شرح إلا له شرح مطبوعين في من حواشي على بعض طبعات المقامة حواشي يسير وش البرج ها؟ جنب الأرض. الأرض يسمونه الزوجة بسمه اسم زوجي. شيخ حسن لك الصحيح في مالك الويرة معد من الصحابة. ما جابك؟ لا. تعرف متمم بن الويرة؟ أخوه. ما أدري والله. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سألوه عن معنى ابن زائدة. وصحابي ولا لا نور على الدار قال لابد من المراجعة تسجيل ها بالتسجيل وقال المذيع نبي نحذف قال وهو من مفاوز بينه وبين الصحابة كتب بعد جنبه شيخنا يستطيع يراجع يستطيع تربية تربية شيخ كتب لا لأن تفاؤلهم أحيانا بالخير وأحيانا بالشر استفتاح استفتاح إيه؟ إيه؟